السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 63، باب الهدي والأضحية وباب العقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا تنزل النذر، فالتضحية أفضل والصدقة بثمنها، والأفضل فيها الجميل ثم البقر ثم الغنم، يستحب استحسانها واستثمامها، ولا يزول الا الجدع من الظهر والسليم مما سواه. سليم المعد ما له سنه، سليم الجدع ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين. تجزي الشاة عن واحد، والزبنة والبقرة عن 7، ولا تجزي العوراء البيت مع عورها، ولا العتاء التي لا تنقل، ولا العرجاء البيت يمتعها، ولا المريضة البيت مرضها، ولا العظباء التي ذهب اكثر قرنها أو أبنها. تجزئ الجزماء والبتراء والخصي وما شقت ابنها أو فرغت أو قطع الأحد من نصفها. والسنة نحو جبل عقابلة محصولة يجوز النصرة، وذبح البقر والغنم على سلاحها، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا لك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. إن ذبحها صاحبها فهو أفضل. وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام الفطرية. وتتعين الأضحية بقوله هذه الأضحية، والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية. ولا يؤذي الجزار بأجره شيئا منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جازا. ولو أن ينتفع بحلفها ولا يبيعه ولا شيء منها. فأما الهدي إن كان تطوعا حب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرضها. ولا يأكل من واجب إلا من هدي متعة وزران. باب العقيقة وهي سنة. عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاتان تذبح يوم سابعه. تذبح يوم سابعه ويطلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقه. فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء، ولا يذكر لها عظما، حكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، فضحى بهذا الشيء. فضحى بكفين أملحين موضوعين جلقهما بيده، وقال: اللهم هذا لك ولك، واضعا قدمه على خفائهما. مثلا: ولا يلي الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية. وإن قال هذا نذر لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإجابة، فأشبه لفظ الوقوف. ولا يلي بشروطه مع النية، كما لا تجد الصدقة بالمال بخروجه به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد: باب الهدي والأضحية. جمعهما المصنف وجمعهما الشارع، لأن كثيرا من أحكام الهدي تشابه مع أحكام الأضحية، مع فروق يعني بينهما سنذكرهما عند يعني المرور بهما إن شاء الله. الهدي كما نرى هو يعني ملحق بباب إيش؟ هذا في آخر كتاب إيش؟ هذا آخر باب من أبواب كتاب إيش؟ كتاب الحج. الهدي يكون في المناسك، سواء في مواسم الحج أو في غيره. الهدي هو هو المراد به ما يهدى للحرم ولفقراء الحرم ولأهل الحرم من نعم وغيرها، وسمي بذلك أو سمي هديا لأنه يهدى قربانا من الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان أو لأهل ذلك المكان وفداء عن النفس. وأما الأضحية فلا يعني ترتبط بمكان ولا بزمان، بخلاف الهدي. والهدي يقول والأضحية سنة، حقيقة الأضحية نعم سنة، والهدي في أصلها أنها سنة إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، ولكن يختلف الهدي لأنه قد يجب بيش بتمتع وقران كما مر معنا. الهدي أيضا يجب بيش، ذكر هنا أنه يجب بيش بالنذر، لكن ومما يجب الهدي أيضا بيش بالقران، نسيتم القران والتمتع. نعم، والهدي أقول والأضحياء في كثير من الأحكام بينهما تشابه وتقارب واتفاق في الأحكام. والهدي كما قلنا مخصوص يعني بهذا المكان أو بهذه المناسك أو بأهل ذلك المكان على مدار العام. وأما الأضحياء فشأنها أعم لا شك، الهدي أخص من إيش؟ الهدي أخص من الأضحياء. والأضحية والأضاحي ويقابلها أو يحل محلها الهدي بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر في هذه المواسم هي لا شك من أرجى الأعمال وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى في يوم النحر، لأن الأضحية لها زمان، صحيح لا علاقة لها بالمكان ولكن لها زمان، والهدي كذلك إلا ما كان واجبا بنذر أو كفارة أو ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بترك الواجب، هذا قطعا يعني مجاله أوسع ومكانه أوسع وزمانه أوسع. لكن الأضاحي وعموم الهدي من حيث السنية هي من أرجى الأعمال في يوم النحر وفي أيام ذبح الأضاحي، لحديث عائشة تقول ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله سبحانه وتعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. لذلك هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ما نقول أحب نقول منه، فعن بعد التوحيد وبعد القيام بالواجبات وغيرها، وهي سنة قديمة من سنن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وللمضحي بكل شعرة حسنة. ومن الفروق بين الهدي والأضحية أن الهدي يكون عن الإنسان نفسه، وأما الأضحية فإنها تقع عنه وعن أهل بيته قاطبة. والأضحية طبعا ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، الإجماع من حيث المشروعية، وأما العلماء فقد اختلفوا في حكمها بين الوجوب وبين الند كما هو معروف كما هو معلوم. فالجمهور على أنها سنة، الأضحية والأضاحي من السنن عند جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخصصوا بهذا الحديث عموم الأدلة الأخرى التي قد يستفاد منها الوجوب كما سنرى إن شاء الله. حديث إذا رأيتم الهلال وأراد أحدكم أن يضحي، أنا أظن معنى حتى نطبق يعني دروس أصول الفقه على ما نقرأه هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي، عن هذه إيش؟ هذه قرينة في هذا الحديث على إيش؟ على التخيير، صحيح؟ وهي مرتبطة بالنص ارتباطا وثيقا، فهي تدل على أن الأمر على إيش؟ على التخيير. إذا أراد، إذا رأيتم الهلال يعني هلال الحجاء، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأوقاره. والحديث طبعا عند مسلم وغيره رحمه الله عليه. وبعض العلماء قال بالوجوب، منهم الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، إمام أبو حنيفة يقول بالوجوب، ولكن على الموسف يعني من كان عنده، من كان واجدا فيجب عليه أن يضحي كل عام. في كل عام. والأدلة التي استفاد أو يعني استدل بها على الوجوب كثيرة. من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح بعد إيش؟ بعد الصلاة. قوله فليذبح هذا إيش؟ قالوا هذا أمر، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بعد الصلاة دليل على أنه إيش؟ مع أنه ذبح إيش قبل الصلاة. وهذا متفق عليه، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا عند الإمام أحمد وغيره. الجمهور أجابوا عن هذه الأدلة، قالوا نعم هذه. الجواب الأول قطعا هم عندهم أنها لا تدل على الوجوب، وأن الأمر يكون أحيانا ليش مر معنا ولا ما مر، يعني الأمر يكون للند والأمر يكون يعني للتوجيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه هنا ولا يأمر أبدا. ثم قالوا لو سلمنا أن هذه الأدلة تدل على الوجوب فإنها إيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ماء الهلال وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا هذا إيش؟ إيش مر معنا في الفقه هنا في أصول الفقه؟ هذا صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى إيش؟ إلى الندب. صحيح ولا لا؟ صحيح. والصارف نحن قلنا قد يكون قرينة في نفس الحديث وقد يكون دليلا في حديث آخر. قال لو سلمنا أن هذه الأدلة التي أنتم شفتموها تدل على الوجوب فهناك صارف وهو هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرى من إذا رأيتم الهلال وأراد أحدكم أن يضحي. فهذا يصرف أدلة الوجوب جميعا وأدلة دلالة الأمر من الوجوب إلى إيش؟ إلى الندب وإلى الاستحباب. نسيتم؟ ها؟ لا تنسوا، لا يصلح النسيان. ومما يشرع للأضاحي دون الهدي أيضا أن المسلم إذا أراد أن يضحي وإذا كان في نيته أن يضحي فيشرع له، يشرع في حقه أن يمسك إيش؟ عن تقليم أظفاره وعن إزالة شعر جميع بدنه من أول هلال إيش؟ الحجة. هذا مما يختلف به حكم الأضحية عن حكم إيش؟ عن حكم الهدي. واضح؟ لا يأخذ. وهل يعني إذا أخذ يعني النهي هنا قطعا للكراهة، ولكن هل يعني للكراهة التحريم والكراهة التنزيه؟ على اختلاف بين أهل العلم، وكثير من المحدثين وغيرهم يرون أن الكراهة كراهة تحريم، فيجب على المسلم أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا هلا هلال ذي الحجة، إن كان ناويا وإن كان مريدا ليش للأضحية. هذا يقول بعض الفروق وبعض يعني ما يتفق فيه حكم الأضحية وبقية الأحكام إن شاء الله، ونحن نمشي حتى ما نكثر عليكم. نعم اقرأ. نعم هذا جواب لكثير من الناس الآن يقولون يعني بدل الأضاحي نخرج يعني مقدارها أو نخرج بأثمانها أموالا وتوزع على الفقراء. لا، أن توزع الأموال توزيعها مطلق، أما هذه مقيدة بإيش؟ بأيام يعني محدودة محصورة، وهي عبادة لله عز وجل، وهي سنة قديمة سنة نبينا إبراهيم كما قلنا. وأفضل أو من أرجى الأعمال يعني في هذا اليوم هو نحر الأضاحي. نعم. يقول الأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ثم ساق الحديث المعروف المشهور حديث يوم الجمعة. أين الشاهد؟ ها؟ أين الشاهد من الحديث؟ أو إيش علاقة الحديث بالمسألة التي أوردها وذكرها الشارح؟ نعم. كيف؟ أقول ما العلاقة بين هذا الترتيب في الحديث وبين المسألة التي ذكرها؟ في علاقة يعني العلاقة مطلقة. نحن نعرف أن الهدي والأضاحي قطعا مثل الهدي الإبل ترجع عن كم؟ عن 7 أشخاص يشتركون فيها. وهنا الحديث من ضاحى يوم الجمعة في الساعة الأولى عن نفسه أم عن غيره؟ يعني المقارنة أو الأفضلية في من يذهب في الساعة الأولى وهو إذا ذهب في المقارنة مع غيره في الساعة الثانية، ما في مشاركة، فيها مشاركة. وأما في الهدي فيها إيش؟ فيها مشاركة. حقيقة ما في علاقة المسألة التي ذكرها إلا باعتبار واحد، إلا باعتبار واحد، فنتنبه لهذا. يعني هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة إلا، أو نقول اللهم إلا إذا أراد صاحب الهدي أن يهدي بدنة عن نفسه، هنا في حقه قطعا البدنة أفضل من إيش؟ من البقرة. أو أراد أن يهدي بقرة عن نفسه فقط، ما لا يشترك فيها مع إيش؟ مع غيره، فتكون البقرة أفضل. فهو إذا أراد أن يشتري أو يهدي يعني من الإبل أو البقر أو عن نفسه، نعم يكون على هذا الترتيب. لكن كونه يشترك أو تكون مشاركة مع غيره فلا. واضح؟ واضح؟ في باب المشاركة ما نستطيع نقول أن هذا الحديث يدل على إيش؟ لا، إلا إذا كان رح يهدي عن نفسه إيش؟ إبل أو من البقر أو من الغنم. نعم يقول لا شك أفضل تشتري بعير أفضل مما تشتري بقرة، تشتري بقرة وتوزعها أفضل مما تشتري إيش؟ شاة وتوزعها. لكن إذا جاء مع يشترك مع 7 في بقرة، لا، كثير من أهل العلم يقولون لا، 7 شياه أفضل من إيش؟ أفضل من إيش؟ من شاة، من بقرة واحدة. انتبهتم؟ لأن البقرة تكون سبع، يعني كأنه أهدى سبع إيش؟ سبع بقرة فقط، لأنها تقسم بين كم؟ بين 7. فهل الشاة أفضل بمفردها أم سبع بدنة أم سبع من البقر؟ هذه المقارنة اللي تكون هنا. واضح؟ يعني المقارنة في الهدي نقول وش الأفضل، شاة مستقلة أم سبع، واحد على 7 من البقرة ولا واحد على 7 من إيش؟ من الإبل. انتبهتم؟ نعم. نعم. أفضل الهدي لا شك من حيث الإطلاق، أما النوع فكما قلنا، يعني أفضل الهدي في الأنواع والأجناس على ما قلنا لا شك الاستقلالية أفضل من المشاركة. وقد تكون يعني المشاركة عند يعني بعض الناس إذا كانوا يحبون يعني أكل لحم البقر أو أكل لحم الإبل قد تكون أفضل، لكن أفضلها من حيث الإطلاق هو أفضل الهدي وأفضل الأضاحي ما كان أسمن وأصح وأسلم من العيون، مو فقط الاستسمان والاستحسان، لا، مع مراعاة السلامة من العيون. أفضل الهدي ما كان أسمن وما كان يعني أعظم وما كان أصح وأسلم من جميع العيون. وأما المجزئ منها فكما يعني ما ذكره هنا، قال ولا يجزئ إلا الجذع. المجزئ ما كان جذعا من الظأن وما كان ثنيا من غيره، وجذع الظأن هو ما أتم إيش؟ ما أتم ستة أشهر. وثني المعز ما أتم سنة كاملة. وثني البقر ما أتم سنتان. وثني الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. وما كان أعلى من ذلك، يعني إذا واحد جاب مثلا كبش وجاب من الظأن ما له أكثر من 6 شهور 7 شهور، يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم، هذا الحد الأدنى. أما إذا كان أعلى وأثمن وأسمن فهو إيش؟ فهو أولى، يعني هذا حد الإجزاء. وأما ما كان أعلى من أعلى فهو أفضل، إلا إن كان هذا العلو يؤدي إلى بعض إيش العيوب مثل الهرم والشيخوخة والكبر، ويعني عدم النقاء كما سيأتي على العيوب الشرعية التي ينبغي يعني خلوص الهدي وخلوص الأضاحي منها. نعم. أحكام الهدي والأضاحي في هذا، يعني في الإجزاء وفي الأفضلية وفي التسبيع وفي المشاركة سواء، لكن ليس على الإطلاق. أحكام الهدي والأضاحي هل على الإطلاق سواء؟ لا، ليس سواء. نعم. قال أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحربي، إنما يعني مر معنا الآن أن الأضحية مطلقا سنة إلا ما كان مما بالنذر. وأما الهدي وهو أيضا سنة، يعني يقال أنها سنة ولكن منها الواجب بنذر أو بغيره لا شك. ومن الاختلافات أيضا أن صاحب الأضحية يسن له أن لا يأخذ من شعره وأبطاله، وأما صاحب الهدي فلا، بل يسن له أن يأخذ. ها؟ نعم. قال أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الخرقي، إنما يوجد الجذع من الظأن في الأضاحي لأنه ينزو فيرفع، إذا كان من المعز لم يرفع حتى يصل ثنيا. مسألة والأضاحي الظأن يعني أيضا حجمها في 6 شهور تقريبا يساوي أكثر من حجم السنة من المعز. نعم. مثلا يصدر الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7، وروى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجزئ الشاة عن واحد، هذا في الهادي. أما في الأضاحي إيش قلنا؟ فإنها تجزئ عن الرجل وعن إيش؟ عن أهلي عن أهل بيته مهما كثروا من الأحياء قطعا. نعم. وهذه التسبيع أو المشاركة السبع في البدنة سواء كان هديا أو تطوعا أو نذرا أو أضحية، ولا يلزم أن يكونوا جميعا على أبناء واحد. بعض الفقهاء يقول السبعة لا بد أن يكونوا في نسك واحد، يعني إما كلهم أهل نذر حتى تصحش المشاركة، أما واحد يكون صاحب نذر وواحد يكون متطوع وواحد يكون يعني عليه هدي تمتع أو مثلا قران، وواحد آخر يكون يعني يلزمه من محظورات الأحرام، لا ما يصلح. يقول لا بد أن السبعة المشتركون في إيش؟ أن يكون السبعة المشتركين في البدنة أو البقرة أن يكونوا على حكم شرعي، لكن هذا ما هو صحيح، هذا قطعا يعني تعسير، والأصل في هذه الأمور التيسير، فلا يعني يلزم أن يكونوا على حكم واحد أو على سبب واحد في التسبيع أو في المشاركة في البدنة أو في البقرة. نعم. وهنا التسبيع كما ذكرنا، يعني لو أراد أحدهم أن ينحر إبلا عن نفسه مطلقا يجوز ولا ما يجوز؟ بس يجوز، بل هو أتم وأكمل وأفضل، وكذلك في البقرة، وإن نخر الواحد بقرة أو إبلا عن نفسه جاز، بل كان إيش؟ كان أكمل وأتم. نعم. قل ولا تجزئ العورة، نعم. العوراء هي المخشوفة العين، العوراء هي المخشوفة العين، ويقيس يعني يقوم بحكمها كما في قول أهل العلم العمياء، يعني كانت عمياء وإن كانت العين في مكانها سليمة حسا ولكنها لا تبصر بها، فهذا إيش يدخل في الحكم من باب أولى. وثم يقول العجفاء، وهي الشديدة الهزال الكبيرة التي عجفت وكبرت وكبر سنها حتى يقولون ذهب مخ عظمها وذهب كل شحمها، فليس فيها من مخ العظم شيء وليس فيها من الشحم شيء، فلحمها إيش يعني لا ينقي، لا يكون نقيا لا يكون طيبا، هذه ما تجوز أبدا بحال من الأحوال، هذه ما تنفع لا في الهدي. وهذه الشروط هي يعني متفق عليها في الهدي وفي الأضاحي، في الهدي وفي الأضاحي. وأما المرض يقول المريضة البين مرضها مثل مرض الجرب أو غيره من الأمراض، يشترط في الفقهاء أن تؤثر في اللحم إفسادا أو يعني تنقيصا، إما أنها تنقص من اللحم تؤثر في الحجم، أو أنها تفسد يعني نوعية وطعم اللحم مثل الجرب وغيره. هذا المرض إن كان يعني في الهدي والأضاحي فإنها لا تجزئ أيضا. وكذلك العرجاء يجعلون لها حدا أن تكون عرجاء بحيث أنها لا تستطيع أن تمشي مع الأصحياء مع الصحيح، يعني تكون بأذنها متخلفة جدا تتعب الراعي وتتعب كلام، هذا ينقص من قيمتها لا شك. أما إذا كان العرج خفيف بحيث أنها تمشي معهم فهذا لا يضرها. ويقاس على هذه العرجاء المكسورة أو المقطوعة الرجل، يعني يكون لها رجل مقطوعة أو مكسورة كسر يعني بين، هذا أيضا يلحق به. وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله، يقول أجمع العلماء على هذه الأربع المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أربع لا تجوز في الأضاحي وقطعا في الهدي. فهذه الأربع المذكورة المنطوقة في هذا الحديث هي مما أجمع الفقهاء عليها، ولكن يقول النووي رحمه الله وهذه مما أجمعوا عليها في الأضحية والهدي، وكذا ما كان في معناها في معنى هذه المذكورات أو أقبح منها أيضا قاسوها عليها، وجميعها يعني مما يردها الفقهاء ولا يعني يقبلونها لا في الهدي ولا في الأضاحي. نعم. اقرأ راح تنتهي. نعم. هذه العظبة لما فيها من النقص، يعني ذهب أكثر قرنها كسرا، كسر قرنها. نعم. لو الأذن والأكثر يعني الغالب، والباقي يكون أقل. أما إذا كان الذي ذهب وعظم منها ونقص منها أقل فهذا يجزي. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع بأحد الإبل والقرن، قال فكاد فسأل سعيد بن سيد فقال نعم العظم النصف. نعم. أكثر من ذلك رواه النسائي، يعني أما تكون النصف وأكثر الموجود. نعم. جماء والمدراء والفصي ومشقة اذنها او خلقت او قطع اقل من نصفها. نعم. يعني من الاذن قطع اقل من النصف. نعم. والاكثر المقطوع الذنب لان ذلك ليس المقصود، والجماء التي لم يخلق لها قرن. نعم خلقة. نعم هذه تجزئ. تجزئ لان القرن غير موجود. غير ايش؟ لان القرن غير موجود. هكذا؟ ويذكر الخصي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين يعني خصيين. نعم. والموجوع الذي يطلق خصيتاه أو بدعتا ولا فرق بينهما، لأن المرجوع كالمرجوع، ولأن ذلك العضو غير متقابل، وذهابه يؤثر في سمنه نعم وكثرة لحمه نعم وطيبه لا نعلم فيه خلافا. نعم. مثلا وتنفق ما شققت ابنها بالكي أو خلقت أو تبعى حمل من مثلها، لأنه يسير ولا يمكن التحرر منه، لا نعلم فيه خلافا. نعم. مثلا والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها الكسرى، لقوله سبحانه وتعالى طبعا يد الإبل في ايش؟ في المقدمة ما في المؤخرة. نعم. يعني تعقل هذه أي تربط ثم تكون قائمة على فإنه يسير ولا يمكن التحرر منه، لا نعلم فيه خلافا. نعم. مسألة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله سبحانه وتعالى طبعا يد الإبل في ايش؟ في المقدمة ما في المؤخرة. نعم. يعني تعقل هذه أي تربط ثم تكون قائمة على ثلاث إيش؟ على الثلاث أخوات، ثم تنحر يعني تذبح، يعني يوضع هكذا يعني الآلة أو السكين الحد في نحرها في مكان النحر، مكان الالتقاء بين الصدر وبين العنق بين الرقبة، وهي قائمة واقفة. يقولون هذا أريح يعني في ذلك، لكن الآن يطبق قطعا إيش؟ هم يعني يربطونها ويوثقونها بالحبال الموثقة ويقعدون يخافون الظاهر يعني ضعفة يخافون أنها تقفز يعني عليهم أو شيء، لذلك يعني يتمكنون منها أولا ثم ينحرونها. نعم. يربطون يعني يفعلون أمور غريبة جدا، خوف الظاهر خوف كله يعني ما هو مع يعني هذه السنة في يعني كيفية النحر جاءت فيها نصوص كثيرة جدا ومحل اتفاق عند الفقهاء أن هذه هي السنة، وكان الفقهاء قديما يشددون في مخالفة يعني نحر الإبل إلا بهذه الطريقة. نعم. مخالفة السنة يعني في شدة، الآن سبحان الله أصبحت سنة. نسأل الله السلامة. قوله سبحانه وتعالى فاتقوا اسم الله عليها صواف، قال زياد بن جبير رايت بن عمر يعني ايش يعني صواف يعني قيام قائم. رايت بن عمر اتى على رجل اناخ بدنته ينحرها ابد كما يفعل الناس اليوم. ها انا خاف واراد يشرها، فماذا قال؟ قال ابعثها قياما مقيدا سنه محمد صلى الله عليه واله وسلم. هذا في الابل، اما في البقر والغنم فالسنه ايش؟ ان يعني تضجع على جنبها الايسر، تضجع على جنبها الايسر ويضع يعني قدمه على صفحه الجنب الاخر ويتجه بها إلى القبلة، أيضا من السنة أن يتجه بها إلى إيش؟ إلى القبلة. نعم. أسأل وذبح البقر والغنم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، قال أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفائهما متفق عليه، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم يدي 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما غفر منها أي ما بقي. مسألة ويستحب أن يقول عند النذر بسم الله والله أكبر اللهم هذا ومنك ولك، لما روى أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها مستحبات طبعا، تسمية وطريقة الذبح وطريقة النحر والاضجاع على الجنب، هذه كلها ايش؟ مستحبات، يعني لو خالف فيها الانسان لا يضره، لكن اقول بلا عذر ايضا لا يعني لا يليق ان يخالف الانسان السنن التي يعني يمكنه تحقيقها وتطبيقها. نعم. وكذلك التسمية والتكبير كلها من ايش؟ من الاستحباب. نعم. وبعض العلماء يرى وجوب ايش؟ وجوب التسمية يرون وجوبها، ولا يضر عندهم ايضا عند القائل بالوجوب وغيرهم اذا نسيها، واما المتعمد لتركها فهم يعني يشددون بذلك. نعم. وعن روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند وفاته: اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. مسألة: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة، وإن ذبحها صاحبها فهو يعني لا نستعين بغير المسلمين في الذبح، لكن إن احتاج الناس لا مانع، بشرط إيش؟ بشرط أن يكون صاحب الذبيحة عندها يسم، لا بد من التسمية، والتسمية قطعا من الكافر تقبل، إذا لم يكن من أهل الكتاب ما تقبل، قطعا لا تقبل تسميته لأنه لا يؤمن بهذا الأمر أبدا، بسم الله عز وجل. أما إن كان من أهل الكتاب ولبها على طريقتهم، وطريقة أهل الكتاب كطريقتنا تماما، الذبح والنحر وغيره والتسمية وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. مثلا وقت الذبح يوم والأفضل أن يكون صاحب الهدي أو صاحب الأضحية هو بنفسه يتولى إيش؟ يتولى الذبح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكيل جائز، والتوكيل جائز إما ابتداء وإما إيش؟ إكمالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ذبح بنفسه ونحر بنفسه اولا ثم وكل عليه في الاتمام والاكمال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها مكانها اخرى. هذا في حقي، هنا كلمة في صادقة، كلكم ما عندكم فيه، عندكم فيه هذا في حق أهل مصر، أيوة يعني أهل إيش؟ أهل البلد الذين إيش؟ يصلون العيد، هذا المراد، وهم راجع يعني التفريق بالأمصار، وإنما المراد أنه يعني هذا الأمر وهذا التحديد وهذا الابتداء لمن كانوا في مكان يصلون فيه إيش؟ العيد. نعم. فأما غيرهم فبغير الصلاة والخطبة، لأنها أما غيرهم أي ممن لا صلاة عيد عندهم، سواء أهل سفر البادية الرحل أو كانوا في بلاد يعني الكفر أو غيره سبب وعذر ونحوه، ولا صلاة عيد عندهم، متى يبدأ وقت الذبح؟ بمقدار، إن كان في بلد فيها صلاة فبعد الصلاة، إن كان في بلد ما فيها صلاة فبمقدار ما إيش يعني يصلي الناس صلاة العيد. لذلك في أول إيش قال ووقت الذبح، هو المفروض أن يقول وابتداء وقت الذبح، هذا ابتداء وقت الذبح، يوم بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد. القدر لمن؟ الذين لا صلاة عيد إيش عندهم. نعم. فأول وقت الأضحية والهدي هو محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق إما بعد الصلاة وإما بمقدار ما يتمكن الناس من أداء يسوء. وأما آخر وقت الذبح للهدي والأضاحي فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، اتفقوا في إيش؟ في الابتداء، واختلفوا في إيش؟ في الانتهاء، كما سنرى إن شاء الله. نعم. أقرأ. وآخر قف يا شيخ افصل بين الكلام. وآخر وقتها آخر يومين الأولين من أيام التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستدلال، انتبهوا الآن، يقول آخر وقت يعني الذبح للهدي والأضاحي نهاية اليوم الثاني من أيام شنو؟ يعني عندنا كم يوم؟ ثلاث، يوم النحر واليوم الأول من التشريق والثاني من إيش؟ من التشريق. القول الثاني يقول وآخر وقت الذبح نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق، كم يوم؟ أربعة أيام، يوم النحر ثلاثة أيام التشريق، الفرق قطعا يوم إيش؟ يوم كامل، يوم كامل. نعم. الذين قالوا بيومين لأنه الوقت انتهي بعد يومين من أيام التشريق، هذا دليلهم، وهو القول الظاهر في مذهب الحنابلة. نعم. يقول العلة رأي أنهم حدوها بيومين، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث. الثلاث ما هي؟ النحر والأول والثاني، فقالوا أنه نهى قديما عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فمعنى اليوم الرابع ما هو من أيام الذبح، لأنه مستحيل يكون من أيام الذبح، وينهى عن إيش؟ عن الادخار. عن الادخار، نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار لكم الأرباق فوق ثلاثة متفق عليه، ووجه الزكاة أنه منع عن الزيادة على ثلاثة، ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار من جمع التضحية. فلو جاء التضحية في اليوم الرابع كان نهيا عن إمساك اللحم في يوم الحج، يوم يحل إمساك اللحم وأكله منه وأكله فيه. نعم. طبعا الجواب يعني الجمهور على القول المخالف لهذا، الجمهور على انه ايام الذبح ويوم النحر وثلاثه ايام من ايام شنو؟ التشريع. فالجمله اربعه ايام هي ايام ذبح، ايام ذبح سواء في الهدي او في ايش؟ او في الاضاحي. وعندهم نصوص كثيره، عندهم حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل من المنحر وكل أيام التشريق ذبحهم، عندهم هذا، وعندهم أثر عن علي أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعدهم. وهذا مذهب السلف، وهذا مذهب يعني كثير من الخلف وجمهور الخلف بعد الصحابة، الصحابة كلهم على هذا القول، ثلاثة أيام التشريق مع يوم النحر أربعة أيام. ولكن بعض العلماء، وأحمد بن حنبل له رواية مع من؟ مع الجمهور، لكن هنا ما ساقوها هؤلاء، لأنهم إيش؟ يرون يعني يسوقون الراجح من ايش؟ من مذهب الامام الذي عندهم. فالراجح والصحيح هو القول الاول، وهو قول الجمهور ان ايام التشريق ثلاثه مع يوم النحر كلها ايام ايش؟ ايام ذبح للهدي والاضاحي. نعم. يعني جوابهم عن هذا الحديث أنه أول هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ثم بعد ذلك إيش؟ فلو سلمنا نقول هذا أول كان، وبعدين إيش؟ تغير الأمر، واضح؟ نعم، هذا منسوخ. نعم. مسألة ويتعين بقوله هذه أو هذا جزاء ما يقوله من القول، ولا يحصل ذلك في الصغار مع النية، لأنه جزاء يمكن على وجه القربة، فلم تؤثر فيه النية، نية المقارنة، المقارنة بالشراء، الشراء كالوقت والعتق وكذلك الحج. يعني ممكن يشتري أول ما يشتري على أنها للأضحية، بعدين يغير ولا ما يغير، لكن إذا نطق بها وحددها وعينها قال هذه أضحية، هذا هو الهدي، وهذا يعني هدي القران وهدي كذا، انتهى التعيين. التعيين يصغرها إيش؟ يعني لذلك الأمر، ولا يعني ولا يستحب أن يغير النية بعد ذلك. أيوة، ومن التعيين أيوة، هذا بالنسبة للأضحية، وكذلك بالنسبة ليش؟ للهدي. ولكن الهدي أيضا يتم تعيينها بصورة أخرى وطريقة أخرى راح يذكرها. نعم. كذلك الهدي يعني ويتعين الهدي أيضا، ويتعين الهدي أيضا بإشعاره أو تقليده مع النية. الإشعار هذه من السنن المتعلقة بالهادي، والعلة من هذه السنة هو التعيين، حتى تعرف عند الناس، يعني تعين وتميز بهذه العلامة حتى تعرف أنها من إيش؟ أنها أولدت للهادي فقط. وهذه السنن الإشعار والتقليد، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، مع يعني مخالفة لبعض الأئمة مثل الإمام مالك والإمام حنيفة رحمه الله، لكن قطعا لا عبرة بالخلاف. الإشعار هو كشف الجلد الأعلى، الجلد الظاهر من البدنة، يكشطون جلدها يعني قليلا حتى يسيل الدم، ثم يسلسون هذا الجلد يعني سلس، فيبقى هذا المكان بلا جلد، وينشف على هذا الدم فتكون مثل إيش؟ مثل العلامة المميزة. وهذا يعني ورد به النص في الإبل فقط، ويكون على الصفحة اليمنى من سنام الإبل، والفقهاء قاس عليها البقر إن كان البقر ذو سنام، بعض البقر له مثل سنام صغير، قالوا يفعل بسنامها على الصفحة اليمنى كما يفعل بإيش؟ بالإبل، إشعارا لها. وأما الغنم فلا تشعر، الإشعار يكون في إيش؟ في حق الإبل نصا، وفي حق البقر إيش؟ قياسا. والإشعار قطعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه لحجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم أشعر يعني إبله في ذي الحليفة في المدينة عند الفروج عند النية أشعرها في ذلك المكان حتى تعرف عند الناس أنه هذه خصصت لما؟ خصصت للهد. نعم. وأما التقليد هذا في صحيح مسلم. وأما التقليد هذا عام للإبل والبقر والغنم. التقليد يعني توضع فيها أو يعني يؤتى بشيء ويوضع في عنق إيش وتعلق في عنق وفي عنق الإبل والبقر والغنم سواء يعني بعض النوع نعال أو يعني حذاء أو يعني قطعة من الخراب أو تجمع يعني بعض الأشياء أو بعض الجلد قطعة من الجلد أيا كان المهم توضع فيها علامة يتفق عليها أن هذه التي يعني علمت ووسمت بهذا التقليد وقلد فيها قلد يعني جعلت لها مثل القلادة وعلقت فيها هذه فهذه خصصت لما خصصت للهد كل هذا حتى إذا اختلطت يعني بين غنم الناس وبين إبل الناس تعرف أن هذه مراد ليش لا يتصرفون فيها إلا لذلك حتى لا يحق لأحد أن يتصرف فيها إلا أن يعني تذبح في ذلك المكان في مكة ولفقراء مكة وغيرهم. نعم. هذا أيضا من الأمور اللي يختلف فيها الهدي عن إيش عن الأضحية في التعيين في التعليم. نعم. مثلا ولا يخرج الزاوج بقتل شيئا منها لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلودها وجلدها على بدنه جمع وان اقسم جلودها وجلالها وان لا يخرج الزاوج منها شيئا فقال نحن نعطيه من عندنا اتفق عليه. نعم هذا في الهدي في الاضاحي الجزار ما يعطى يعني قيمه الجزاره من ايش من الاصل الهدي كلها جعلت لله سبحانه وتعالى توزيعا او يعني صدقه واما فكانه باع اذا اعطى الجزار كانه باع ايش باع منه شيء البيع ما يجوز لا في الهدي ولا في الاضاحي لكن لو اعطى الجزار يعني على سبيل الإحسان فوق أجرته يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز يعني ما يجوز تعطيه بحيث أنها تكون إيش مقابل إيش الأجرة لأنك إن فعلتها فكأنك إيش بعته. نعم. مسألة والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويتصدق بثلثها ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال. قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن قال ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لك ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين وإن أكل أكثر رجال. نعم هذه سنة يعني التثليث هذا هذه من السنة ولكن لو أكل أكثر وحتى بعض الناس يقول لو أكلها كلها له ذلك ولو وزعها كلها قطعا أفضل يعني الذي يبقى هو ما يوزع ويجوز أيضا أن يتزود مو فقط يأكل بل يجوز له أن يتزود منها أيضا سواء وهذا التقسيم والتزود سواء كان في الواجب أو في التطوع أو في النذر أو للقارئ أو للمتمتع كله على السواء. نعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حديث يقول كنا نتزود من وشيق الحجي حتى يكاد يحول عليه الحول يعني ايش سبحان الله قرب السنة كاملة تنتهي وما زال عندهم من وشيق الحج الذي مضى الوشيق هو اللحم يعني يطبخ في ماء يعني يغلى في ماء يعني مغلي مع الملح ثم بعد ذلك يعني يشرق هكذا ويجفف يمكن شوف كان يعني إلى عهد قريب يعني الأفارقة يفعلونه كثيرا فيجففونه ويأخذونه معهم يجف ثم يبقى هذا ما يخترب سبحان الله ما يفسد أبدا وهكذا كان أبو سعيد يقول كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول. نعم مثلا ولو أن ينتفع بفلها ويصنع منه النعال والكفاف والقراءة والأسقية والأسقية نعم الأسقية والأسقية والأثر منها له أن يدخر وله أن يفعى وله أن يتصدق بالجلود وله أن يصنع لكن البيع لا. لا البيع لا. نعم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الأوقات كنت نهيتكم عن انتقال العلوم الأرواح والغفلات فأمسكوها ما بدا لكم. رواه مسلم. ولأن إن كنت تجدكم من الألوهية فذاك الانتفاع منك اللحية ولا يجوز بها تجدها لأنه لا يجوز بيع شيء منها والجلد جزء منها. نعم مثلا ولا أن يبيع شيئا منها ولا يجوز أن يبيع شيئا منها يعني من اللحوم ولا من الجلود سواء كان الهدي فرضا او نفلا ايا كان. نعم لانه لا يجوز ان يخرج الدار بالجلود شيئا منها بالخبر وكذلك لا يجوز ان يبيع شيئا منها. نعم مثلا وتأمل الهدي ان كان القوع احب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكل جذور بجرعه فطبخت واكل من لحمها وحصى من ورقها في حديث جابر مثلا. حقيقة لا يشترط أن يكون تطوعا حتى يجوز الأكل منه حتى الواجب لأنه يعني هدي التمتع واجب ولا ما هو واجب؟ واجب ويجوز الأكل منه ولا ما يجوز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكل إيش من هدي إيش القران وهو هدي إيش واجب لكن هو يريد أن يفرق يعني الشارع ننتبه لهذه هو يريد أنه لا يأكل من الهدي إن كان مقابل إيش إن كان الدم يعني دم جبران هذا يفرق فيه الفقهاء يفرقون. نعم دم الشكر هذا يأكل منه أما دم الجبر يعني اللي يرتكب محظور من محظورات الإحرام ثم يكون واجب عليه إيش إراقة دمه هذا لا يجوز له أن يأكل منه شيئا أبدا. فإن كان في مقابل الكفارات كان في مقابل هذا الأمر لا يجوز له الأكل. أما وجوب التمتع أو الوجوب بسبب التمتع أو الوجوب بسبب القران فله الأكل. واضح؟ نعم. مثلا ولا يأكل واجبا إلا من هدي التمتع والقران لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات إلا عائشة فإنها كانت خارجة لإدخالها الحج على العمرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت فدخل علينا نحن ظهر فقلت ما هذا فقيل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالوقعية ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجوز الأكل منه كفارة بيمين. نعم يعني ما كان من باب الكفارات إذا وقع الإنسان في محظور من محظورات الإحرام لا يجوز الأكل منه أما غيره فلا. نعم وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد وروته ابن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ بشعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي رواه مسلم. هذه ذكرنا هذا لم نشمل الأمور اللي يختلف فيها حكم في الهدي عن الأضاحي يؤذن وبعد أن نأخذ إن شاء الله باب العقيقة حتى ننتهي. وحكم العقيقة عند الجمهور أنها سنة مؤكدة عند الجمهور أنها سنة مؤكدة لحديث من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل من أحب فعلقها النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الأمر بيش بمن أحب فهي على إيش؟ فهي على التخير على بابها أنها على الندب. عن الغلام شاتان عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاتان رواه الإمام أحمد وداود وغيره وهذا هو قطعا الراجح وهو الصحيح من قولي أهل العلم. وبعض العلماء منهم الظاهرية ومنهم رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه قالوا بأنها واجبة لحديث كل غلام مبتهن بعقيقته والحديث الذي ساقه الشارح أيضا هنا والحديث مع الغلام عقيقة أهريق عنه دم وأميط عنه الأذى رواه البخاري وغيره. والجمهور أجابوا عن هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء بالوجوب قيل أنها أوامر تحمل على الندب أو على التوجيه أو لوجود إيش وجود الصارف كما قلنا في إيش في باب الأضاحي. ويقال في العقيقة من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب ومن حيث الأكل ومن حيث الإهداء ومن حيث التصدق ما قيل في إيش ما قيل في الهدي والأضاحي. السن قطعا إيش تكون جذعا من الضأن وثنيا من المعز أو الإبل أو البقر وكذلك يقال يعني في السلامة من العيوب يشترط فيها ما يشترط في إيش في الأضاحي وفي الهدي وكذلك في كيفية التصدق والأكل ما يأكلها كلها أو يأكل أكثرها أو يأكل ثلثها والأفضل أن يقسمها إيش ثلاثة: الهدي والأضاحي والعقائد. وهذه طبعا وقتها يختلف عن الهدي والأضاحي لأن وقتها في اليوم السابع من إيش من ميلاد الغلام أو من ميلاد الجارية، السابع أو الرابع عشر أو الحادي وإيش والعشرين، هذه السنة. ولكن إن يعني لم يفعل في هذه الثلاث مواقيت فله أن يفعلها متى إيش متى شاء، خروجا عن العهدى وأداء الواجب عند قول الذين قالوا بإيش قالوا بالوجوب أو تطبيقا وتحقيقا للسنة عند القائلين بإيش السنية. ويلحق بهذا الأمر في هذا اليوم السابع أيضا تسمية المولود، وقطعا الأصل أنه يعني يحسن يعني تسمية المولود يسميه باسم حسن، هذه كلها من السنة، بل قد يجب عليه تسمية المولود باسم حسن. وكذا حلق الرأس والتصدق بمقدار أو بوزن هذا الرأس أو هذا الشعر الذي ولد مع المولود وخرج به من بطن أمه ورقا أو ذهبا، الرواية المشهورة الورق والفضة، وفي بعض الروايات القادرين إن أرادوا أن يخرجوا بمقدارها إيش ذهبا. والحلق عند كثير من أهل العلم خاص بالذكور دون الإناث، وبعض الفقهاء جعلها عامة للإناث وللذكور، لكن في الفترة الأولى اليوم السابع دون غيره لا يتركها حتى تكبر. وأما مشروعية الأذان فهي تكون في ساعة الولادة وليست مما يكون في اليوم في اليوم السابع. مشروعية الأذان والتحنيك هذه تكون عند الولادة، يشرع أن يؤذن يعني في أذن الصبي وفي أذن البنت، وكذلك التحنيك يعني أخذ من التمر ويشيغه ويذيبه ثم يطعمه ويجعله في فم الذكر أو الأنثى، وهذا سواء في الذكور والإناث. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا نهنئكم على الانتهاء من أبواب العبادات، إن شاء الله تدخلون الأسبوع القادم في أبواب إيش في أبواب البيوع. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله. لا لا اللي يقوم بالفعل فقط، اللي يقوم القائم على هذا الأمر، لكن لو أرشدهم إلى ذلك هذا أفضل لا شك، خاصة كان منهم كبار سن يعني بلغوا سن البلوغ وسن التكليف، فيأمرهم بهذا ويطلب منهم ذلك حتى يعني تشتهر هذه العبادة ويعني تقوم هذه الشعيرة بين المسلمين ينتبهوا لها فلا يأخذوا شيء. أما الأطفال الصغار يتركوا هؤلاء حتى يكبروا. كيف؟ أيوة. لا لا لا استبدلها كان يعني معيب، والذي حصل يعني في عيب عظيم جدا يعيب في لحمها او في كذا، لكن يتساهل الفقهاء في مساله القرن ومساله الاذن ومساله كذا انه لا اثر له على ايش على لحمها، فقال ان كان ما له اثر على اللحم ما يضر، والقيمه هو قد دفعها. يعني هذه يحتال لها بعض الناس يروح يشتري هذه الامور من ثمنها ايش ثمنها اقل. أيوة. لا ما هو مشروع إلا إذا أوصى وكان له مال. نعم لكن ما له مال يعني أنت أن كنت أن تريد أن تبره نعم، وإلا ما هو واجب عليك لا يجب عليك كلف الناس ويكلفهم يعني ما لا يطيقون ويكلفهم بالأموال كل عام كل سنة بحولي إلين ها ما ثبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت انقطع عمله ويجوز أن تتصدق، هذه من الصدقات، وهذه ما هي عبادة محضة، هذه عبادة هي صدقة، والصدقة يرجع عرضها إلى من للفقراء هم المنتفعين. الناس تأكل لحمة، الفقراء يأكلون لحمة، نقول له اذبح ووزع، نقول له اذبح ميتك وإيش وزع، سواء الأضحية في غير الأضحية، لكن الناس يفعلونها في إيش في يوم النحر وفي هذه الأيام ما في مانع، لكن هي سواء فعلها يوم الأضحية ولا غير يوم الأضحية بالنسبة للميت، مثل الصدقة يتصدق على الميت يجيب خروف ويذبح ويوزع يجوز ولا ما يجوز؟ الشيخ دخل على العشر أول من الحج ما أراد أن يضحي، مش تفضل العيد ما في مانع من يوم من ينوي كل لسان حاله ما يضبط لكن من يوم من ينوي من السنة وبعض عند البعض من الواجب أن لا يأكل من أطفاله ومن أشعره شيئا. اي احسنت. هذه ما يذكر الفقهاء او من الامور قلت اللي فيها ايش العقائق عن ايش الضاحي والهدي. يقولون العقيقه من السنه او من الافضل انه ما يكثر لها عظم يفصلها من المفاصل. عرفت كيف؟ يعني من حيث المفصل يفرق اليد عن الكتف عن كذا من حيث المفاصل لا يكثر تيمنا وتفاؤلا حتى يعني تكون سلامه لمن؟ لسلامة المولود فقط من هذا الباب تيمنا وتفاؤلا. نعم. كيف؟ الأضحية أفضل. كيف؟ يجوز تصدق دائما جائز يا شيخ، لكن أنت الآن بين عملين، تتصدق بأربعين دينار أو تشتري خروف بأربعين دينار وتذبحه، والأفضل قال لك الأضحية أفضل.